وين؟ من ما يأخذ الشيخ من قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اصبره فليراجعها قد ما يريد الإصلاح ما يريدها مثلا يرجعها يطلقها لا لا شرط صريح في الآية فهل هو قيد معتبر عند أهل العلم أو لا هذا الكلام ما في كلام في المغني أرجع للتفسير أحسن الله يعني. إيه أحسن قرطبي إيه لا جو المجلد الأول قد يكون في الثاني الثاني شيء ها لا لا إذا راجعها وهو يضمر إلحاق الأذى والضرر بها تصح الرجع ولا ما تصح طلع طلع الشيخ شو طيب واحد أراد الضرر الزوج أراد الضرر رجع أهلي من أجل الضرر الزوجة هي اللي تراجع إرادتها ما لها اعتبار شو هاي التثنية لكن آية الرجعة آية الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا يعني الأزواج البعولة الأزواج والمرأة ما لها ما لها تريد صلاح ولا تريد فساد الأمر ليس بيدها نقول حصلت الرجعة والمرأة تريد الإفساد المرأة ليس لها إرادة في هذا كلام في الأزواج إن أرادوا إصلاحا هذه أولى فلا جناح عليهم يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله كلاهما مقصود فيه قيد هنا هناك يعني هل هذا قيد مؤثر في صحة الرجعة ولا لا ظاهر الآية نعم لكن هل قال به أحد المؤمن لا يريد الضرر بها لا يريد إلحاق الضرر بها إن أرادوا إصلاحا يقابله إن أرادوا إفسادا وهو أيضا من جهة أخرى العقد قد يكون مكتمل الشروط والأركان فيكون هذا أمر خارج عن, عن, عن مقتضى العقد شوفون يقول قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يقتضي بظاهره أن لغيرهن حق قيل الأحقية والحقية كلاهما بالنسبة للزوج فإن أراد إصلاحا كما نطقت العلاج الكريمة فهو أحق وإن لم يرد إصلاحا فله حق فتصح منه الرجعة مع النهي عن ذلك تصح منه الرجعة مع النهي عن ذلك طيب غير